وسعادته في الدارين. قوله تعالى: إن ذلك من عزم الأمور، أي ذلك الذي ذكر من إقامة الصلاة والدعوة والصبر، هو من الأمور الهامة العظيمة الكريمة في الإسلام، والتي يعزم لها، أي تحتاج إلى عقد وتجهيز عزيمة، أي إرادة عقلية قوية للقيام بها على أكمل وجه، ولا يوفق لها وييسر له أسبابها من الله إلا أصحاب العزم، أي الإرادة القوية الصادقة، الذين يبدأون بهذا الخير فيساعدون من ربهم عليه. ثم هي من أمور العزائم، أي الفرائض التي فرضها الله تعالى على الجميع، أي التي يثاب فاعلها وينتفع ويسعد بها في دنياه وأخراه، ويأثم تاركها، وليست من النوافل التي يمكن الإتيان بها أو تركها، أي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، ولكنه فقط يفتقد نفعا وثوابا وسعادة دون إثم. وفي هذا تشجيع ودفع وتحفيز للجميع ليكونوا كلهم كذلك أصحاب إرادات عقلية قوية، مقيمين للصلاة، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، متمسكين عاملين بكل أخلاق الإسلام ما استطاعوا، ليسعدوا بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.